بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه منظومة في علم المنطق لأبي الحسن واسمها القصيدة المزدوجة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لعبده نيل الثناء لإله في حمده، والحمد لله كما يستوجب بعزه العالي الذي لا يغلب، والحمد لله الذي برهانه أن ليس شان ليس فيه شانه، والحمد لله بقدر الله لا قدر وسع العبد ذي التناهي، والحمد لله الذي من ينكره فإنما ينكر من يصوره، ثم على نبينا الأمين شارع خير ملة والدين، أشرف من يبعث في القيامة، أفضل من أرسل للإمامة، محمد صلاة رب العالمين وآله الغر الكرام الأنجمي، والحمد لله رب العقل والنفس حتى خرجت بالفعل، تهيأت لأن تكون عالما مصورا من كل شيء محكما، أشرف من ذي العالم المحسوس مبرئ من طينة وسوس، فيه الكمال بل هو الكمال، جوهره البهاء والجمال، مرتب فيه وجود كل، والعلم بالله مفيض العدل، فكل من تحسه وتعقله فيه له من الوجود أفضله، ليس على وجوده الخسيس، أعني وجود الشيء في المحسوس، هذا إذا أيده التوفيق ولم يخالف أخذها الطريق، واجتهدت للحق حتى تعقل، ورغبت في الخير حتى تعمل، فإن طغت ونسيت مولاها عاقبها ونفسها أنساها، وفطرة الإنسان غير كافية في أن ينال الحق كالعلانية، ما لم يؤيد بحصول آله واقية الفكر عن ضلاله، ففيها بيان الحق كيف يطلب، وأنه لأي شيء يصعب، وما الذي يغلط الإنسان متى أراد الحق والبيان، وكم وجوه درك الصواب، وكم لكل مطلب من باب، وما الذي يعرف بالبرهان فيوقع التصديق بالإيقان، وما الذي يوقع ظنا عاملا مغالطيا كان أو مجادلا، وما الذي يقنع فيما يوجب ويصم النفس عساه يكذب، وما الذي يؤثر التخييل من العقد والتصديق مما قيل، وكيف حد كل ما يحد، وما الذي في حده يعد، وهذه الآلة علم المنطق منه إلى جل العلوم يرتقي، ميراث ذي القرنين لما سأل وزيره العالم حتى يعمل، لمن يريد النظر الميزان يأمن فيه زيغه أمانا، فعمل الحكيم ما قد سأله لكن ما يبينه وفصله، ليس إلى تحصيله سبيل ما لم تقدم قبله أصول، ليس إلى تحصيله سبيل ما لم تقدم قبله أصول، قد سأل الشيخ الرئيس سهل، ذاك الذي تم لديه الفضل، ذاك الذي له أياد عندي فوق الذي يوقع تحت الحد، إن أودع المنطق نظم الشعر حتى يكون ثابتا في الذكر، لا سيما ولي أخ في حجري، وصية الوالد عند الهجر، أوصى بأن أقضي فيه حقه وأن أريه في الصواب طرقه، فيا علي اجعله ظهر القلب، هذا إذا بلغت سن اللب، عقلت ما استظهرت منه عقلا، وصرت للخير الكثير أهلا، وإنما الخير الكثير الحكمة نعمتها أفضل كل نعمة، وإن يكن أخوك حين تعقل أدركه من المنون الأجل، وإن يكن أخوك حين تعقل أدركه من المنون الأجل، وصار في أخرى حياة نفسه، والجسم منه مودع في رمسه، ينظر في البرزخ للقيامة ماذا يكون بعدها مقامة، فادع له والتمس الإخوان أن يذكروه في الدعاء أحيانا. ابتداء المنطق في الألفاظ المفردة. اللفظ إما مفرد في المبنى ليس لجزء منه جزء المعنى، وهو الذي قيل بلا تأليف كقولنا زيد أو الظريف أو الذي تعرفه بالقول للجزء منه دل جزء الكل وهو الذي في ضمنه تأليف كقولنا زيد هو الظريف وكل لفظ مفرد فأما يعم معناه الكثير عما كقولنا الجسم فإن الجسم يشمل معناه كثيرا جما وهو الذي يعرف بالكلي أم الذي يعرف بالجزئي فهو الذي يوقع بالمعنى الأحد على فريد واحد من العدد كقولنا محمد أو حفص وهو الذي له يقال الشخص وكل كلي فإما إن رفع وجود ما قيل عليه يمتنع كالجسم للإنسان والنبات فهو الذي له يقال الذات أو الذي لو لم يكن معلوما لشيء لم يجعل له معدوما كالضحك للإنسان والبياض تلك التي تعرف بالأعراض لكن لما ذكرته أقساما حتى يتم خمسة تماما في الألفاظ الخمس إن من الذاتي ما معناه يكون حقا في جواب ما هو أي ما الذي تكامل الموصوف به حتى يكون هو هو بسببه أما الذي وقوعه أعم كما يقال جوهر أو جسم فإنه أعم من ذي النفس وهو الذي تعرفه بالجنس أو ما يكون دونه في الجمع وهو الذي تعرفه بالنوع كالجسم ذي النفس فما يعم دون الذي كان يعم الجسم والنوع نوع جنسه بالطبع والجنس أيضا هو جنس النوع ومنه ما هو في جواب الأي كقولنا الإنسان أي حي فيعرف بالفصل كالقولي الناطق لنوعنا وللحمار ناهق والعرض منهما قسمان كالضحك والبياض للأسنان فالضحك للإنسان ليست خاصة لغيره منه ويدعى خاصة ثم البياض لسواه يعرض فالثلج والققنس أيضا أبيض فكل ما أشبهه يسمى بالعرض العام فحقا عما وكل لفظ مفرد يدل على كثير فهو إما فصل أو خاصة أو عرض أو جنس أو هو نوع فهي هذه الخمس في المقولات العشرة وكل نعت فهو إما جوهر قوامه بنفسه مقرر وليس بالموجود في الموضوع مثل وجود اللون والتربيع بل مثل الإنسان ومثل الشجرة أو هو كمثل قول عشرة أو مثل قول الطول وهو الحاوي فصل التساوي وسوى التساوي وبعده الكيف كقول حر أو أبيض أو منتن أو مر وكل من شابه أو تشابه كيفية يعرفه القوم بها ثم المضاف وهو بالقياس إلى سواه ثابت كالرأس فإنه رأس لشيء ثاني كذلك الإخوان للإخوان لا يعقل العبد ولا مولى له والأخ إن لم يعتقد أخا له والأين أيضا أحد المعاني كنسبة الشيء إلى المكان وكقولنا في البيت أو في الحان وبعده متى من المعاني كنسبة الشيء إلى الزمان كقولنا في الغد أو في الآن وبعده الوضع كقول قائم أو راكع أو ساجد أو نائم والوضع حال نسبة الأجزاء بالانحراف أو على السواء إلى الجهات أو إلى أماكن وبعده الملك كقول ذا غنى وبعده الفعل كقول قطع والانفعال مثل قول قطع فهذه هي النعوت العشرة والحمد لله على ما يسر في القضايا فصل في القضايا والقول أما قابل للصدق والكذب كالإنسان هو ذو نطق فإنه صدق أو الإنسان طير فهذا كذب بهتان ومنه ما ليس لذاك قابلا كقولنا يا ليت لي فضائلا فإنه لصادق ولا كذب وليس للبرهان في هذا سبب وإنما الأول فيه النظر ذاك اسمه قضية أو خبر أو جازم وذاك إما الأبسط وهو الذي ما فيه شرط يشرط كقولنا الإنسان حي ناطق فإنه بغير شرط صادق وهو الذي يعرف بالحملية أبسط ما توهمه القضية أو الذي لأجل شرط يشترط يصير قولا واحدا لمرتبة كقولنا إن كانت الكواكب طالعة فقرص شمس غارب أو قولنا إما النفوس باقية أو عندما تبلى الجسوم بالية فبالرباط صار قولا واحدا قولان قد توحدا فصاعدا وأول القسمين يدعى المتصل وذلك الثاني يسمى المنفصل فقسمه الأول في المثال مقدم وما يليه تالي وكل حملي له جزءان، أوله موضوعه والثاني محموله، ككل جسم جوهر فالجسم موضوع، وأما الآخر فإنه المحمول إما واجب مثل الذي قلت وإما سالب كقولنا الأمي ليس كاتب، أو قولنا النبي ليس كاذب، ليس سوى هذين قول حملي، وكل موضوع فإما كلي كالجسم والجوهر والإنسان، أو هو جزئي من الأعيان كقولنا زيد، وكل حملي موضوع شخص وليس كلي، فإنه يعرف بالشخصية كقولنا زيد من البرية، فإن يكن موضوع لفظا كلي ولم يكن بين قدر حملي وفي كله أو بعضه قد حمل فإنه سموه قولا مهملا كقولنا الإنسان يمشي أو يكن، أبينما في المهملات لم يبن سمي بالمحصور مثل قولي كل امرئ فإنه ذو عقل، فمنه ما إجابه بالكل كقولنا كل امرئ ذو عقل، ومنه ما إجابه بالبعض كقول بعض الناس عدل مرضي، ومنه ما تسلبه عن بعض كليس بعض الناس بالمبيض، ومنه ما يسلب بالكلية كقولنا ليس امرؤ بحيه، وكل محصور من الكلام يحصر في أربعة أقسام، وذلك اللفظ الذي المحصور به ينال الحصر فهو السور، فكل ما عددته ثماني اثنان شخصيان ثم اثنان من جملة المهمل ثم الباقية محصورة في هذه الثمانية، والحكم إما واجب مؤبد كما تقول كل زوج عدد، أو ممكن ليس يدوم أبدا كما تقول إن زيدا قعد، أو مستحيل دائم البطلان كقولك الإنسان غير فاني. فصل في النقيض: إن يتفق قولان في الأجزاء في اللفظ والمعنى على السواء، واتفق في الجزء والزمان والفعل والقوة والإمكان، وفي الإضافات وهذا واجب وذلك الآخر قول سالب وذاك جزئي وهذا كلي، فهو النقيض في جميع القول. فصل في العكس: إن نكس الموضوع والمحمول في القول وهو مثل ما تقول، كل امرئ إنس وكل إنس امرئ، وليس قلته بالعكس، فكل ما يصدق مهما نكس ذاك الذي يدعونه منعكس، فإن سلب الكل مثل نفسه يصير سلب الكل عند عكسه، والموجب الجزئي والكلي، فالعكس منه موجب جزئي، وسالب البعض بغير عكس، ليس كل جوهر بإنس، ولا تقول ليس كل إنس بجوهر على طريق العكس. فصل في القياس: إن القياس هو قول وضع في ضمنه أشياء كي يجتمع منها مقال غيرها يستلزم، وكان مجهولا فصار يعلم، فمنه ما يلزم باقتران ومنه بالشرط وذاك ثاني، ولا اقتران قط ما لم يذكر في خبرين واحد مكرر، وكل ما سميته قضية شرطية تكون أو حملية، ففي القياس سمه مقدمة وجزئها حدا وما قد لزمه نتيجة، وسم حدا أوسط ما قيل في القولين حتى ارتبط وما بقي في الطرفين سمه، كقولنا مكون أو جسم، في قولنا الجسم له تمكن وكل ذي تمكن مكون، فإن ذا التمكن المكرر وقد بقي لكل قول آخر، والباقيان منهما حصول نتيجة القياس، إذ تقول من بعد ما قلنا فكل جسم مكون أي موجد فسمي موضوع ما ينتج حدا أصغر كالجسم، والثاني حدا أكبر كقولنا مكون فالكبرى ما فيه حد أكبر وصغرى ما فيه حد أصغر، والأوسط أحواله ثلاثة إذ يربط منها بأن يوضع ثم يحمل، وشكله هذا يسمى أولا كقولنا كل امرئ مجسم وكل جسم جوهر مكمم، وبعده أن يحمل الحدان عليه هذا الشكل يدعى الثاني، كقولنا الجسم يرى والعقل وليس يرى فالحالتان الحمل، وبعده أن يوضع الحدان له وهذا ثالث المباني، كالقول كل طائر ذو صلم وليس كل طائر ذو صمم، ما لم تكن كبرى البناء الأول كلية تحمل أو لم تحمل، ولم تكن صغره قولا موجبا أمكن ما ينتجه أن يكذب، ما لم تكن كبرى البناء الثاني كلية ولم يل الجزآن في السلب والإيجاب لن يتفقا أمكن ما ينتج إلا ألا يصدقا، ما لم تكن صغر البناء الآخر أوجب للموضوع حمل الأصغر في نظمه، وكان قول كلي فيه وليس منتجا في الشكل، ولو كان في القولين قول سالب فليس ما ينتج منه واجب، لو كان في القولين قول جزئي فليس ما ينتج قول كلي، لو كان في القولين قول جزئي فليس ما ينتج قول كلي، قولا كلي، ما لم يكن في الأولين كلي، فكل ما ينتج قول جزئي، لكنه في ثالث الأشكال لا ينتج الكل في الأقوال. فصل. في القياس المستثنى المعروف بالشرط. أما القياس من كلام متصل فاستثني من مقدم كما حمل بعيده ينتج عين التالي، كقولنا إن كان كل حالي كيفية سريعة الزوال، فالخلق ليس أحد الأحوال، لكن كل ما يكون حالا كيفية ما تسرع الزوال، فالخلق ليس أحد الأحوال. مستثني أيضا بنقيض التالي، كقولنا إن كان جسم سرمدا لم يقبل الأعراض قط أبدا، لكنه لها قبول حامل، فقولنا الجسم قديم باطل. وعين تال ونقيض الأول فليس ما ينتج في المتصل، لكن في المنفصلات استثني إن شئت بالنقيض أو بالعين، ينتج إن كان له جزءان خلاف ما استثنيته في الثاني، العين بالنقيض لا بالعين، وعكسه وذاك في الجزئين، وإن تك كثيرة الأجزاء وكان ما قد قيل في استثناء. عين فإن سائر التوالي نقيضها نتيجة المقال، فإن يكن النقيض فالتوالي بقية بحال الانفصال، حتى إذا جميعهن استثنيا أنتج عين واحد قد بقي، وإن يكن في واحد الأجزاء سلب فلا ينتج باستثناء. عين بل النقيض مثل أما أن لا تكون النفس قط جسما، أو تتجزأ صورة المعقول لكن تجزيها من المحيل، ينتج أن النفس ليست جسما، فقد قضينا في القياس حكما. فصل. في الاستقراء. وإن يكن حكم على كلي لأجل ما شوهد في الجزئي، فذلك المعروف باستقراء قوته بكثرة الأجزاء. فصل. في التمثيل. وإن يكن على شبيه حكم بمثل ما في شبهه قد علم، فذلك المعروف بالتمثيل وعند بعض الناس بالدليل. فصل. في مواد المقدمات. لا يعرف المجهول بالمجهول، وإنما يعرف بالمعقول، وإن حكمنا أن كل ما علم قد كان مجهولا فهذا ينتظم بغير حد وبلا نهاية، وليس عند أحد دراية، بل عندنا مقدمات أول منها يحاز علم ما قد يجهل، فبعضها مقدمات الحس كظلمة الليل وضوء الشمس، وبعضها تجيبها الأوهام، فإن يكن موضوعها الأجسام، وكل ما تدركه الحواس فليس فيما أوجبته باس، وإن تكن في مبدأ الجسوم وفي أمورهن في العموم أعم من لواحق الأجسام، كالفرد والكثرة والتمام والنقص والعلة والتناهي، فإن حكم الوهم فيه واهي، لكنه يعرض للإنسان كأنه من جملة الأيقان، فإن فعل الوهم في النفوس فعل سوى المحسوس كالمحسوس، وإن يكن أوجب ما قد قيل حكما كما مهما أحس نيلا، ولم يكن يحكم مثل النفس إلا على ما يقتضيه الحس، يشك في ذاك وإن لم يعتري، وكان فيه الوهم ليس يمتري، كقولنا لابد من خلاء في خارج العالم أو ملائي، وقولنا ما ليس في مكاني فليس بالموجود في الأعيان، وبعضها مقدمات ذائعة محمودة في العاقلين شائعة، صارت لنا مقينة بمرة كأنها حصيلة بالفطرة، فبعض هذا صادق لكنه ليس بديهيا كما قد ظنه، كقولنا الظلم قبيح والكذب عار، وإن العدل خير مستحب، والبعض يعطيه الصواب الشرط، وبعضه لا صدق فيه قط، ولو توهمنا بأن الآن جئنا إلى الدنيا وما أتانا، رأي ولا رسم ولا أداب أمكننا في كلها ارتياب، وبعضها ذائعة في البادي إن فتشت عادت إلى العناد، كقول عاون ظالما أخاك فربما أقنع إن فاجاك، وبعضها يعرف بالمقبولة كرأي من ترضى وتهوى قيله، كما قبلنا نحن عن إمامنا جواز أن ننوي في صيامنا قبل الزوال، والدماء ينقض من أي عضو خرجت منه الوضوء، وبعضها مقدمات العقل كالقول إن الجزء دون الكل حصولها لعقلنا بالفطرة لا يمكن التشكيك فيه فكرة، وبعضها مقدمات موهت ببعض ما ليس به قد شبهت، وهي التي تعرف بالمغلطة يجمع منهن قياس السفسطة، وبعضها مقدمات إنما تقال للتخييل لا إن تعلم، كقولنا هذا السخي بحر أو قولنا هذا الوسيم بدر. فصل. في البرهان. مقدمات حجة البرهان ما كان بالفطرة للإنسان أو كان محسوسا بلا إشكال كما ضربناه من المثال، فبعضه برهان إن أن إن ما يفيد إن الشيء موجود وما يفيد للوجود منه سببا، بل ربما كان له مسببا. يا قولنا قد سترى الشمس الأرض عن قمر قد جاز في السير العرض لأنه منكسف، فهذا أفاد أن لم يفد. لماذا؟ ليس الكسوف علة للستر، بل هو معلول له في البدر، فإن يكن أوسطه معلولا فإنهم يدعونه دليلا، وبعضه برهان لم وسطه علة ما ينتجه ويربطه. كقولنا غدا كسوف للقمر لأنه يحصل عند الجوز عند الجوزهر، فإن كون قمر في الجوزهر علة أحداث الكسوف في القمر، فصار هذا علة البيان. فإن كون قمر في الجو زهر علة أحداث الكسوف في القمر، فصار هذا علة البيان وعلة للشيء في الأعيان. وكان من وجهين هذا علة، ليس على ما قد ذكرنا قبله، إذ كان ذاك علة البيان لا علة للشيء في الأعيان. وكان لا يعطي اليقين دائما، بل قدر ما يبقي الوجود قائما مهما سمعت مطلق البرهان. فاعلم بأن القصد هذا الثاني أوائل البرهان صدق سرمدا، ضرورة لا يستحيل أبدا. لذاك ليس الحمل فيها كلي إلا الذي يشمل عند الحمل كلا وفي كل زمان كله، فليس يخلو واحد عن حمله. والحمل فيها أولي الذات مناسب المطلوب في الحالات، والأول أن يكون الحمل ليس على الأعم منه قبل، كحملك الحي على الإنسان للجسم، إن الجسم حمل ثاني، فكل ذاتي. فأما حاصل في حد موضوعاته وداخل كالحي للإنسان والأقطار للجسم والناهق للحمار، أو داخل موضوعه في حده لأنه يوجد فيه وحده، مثل القناة للأنف والتربيع، والسطح إذ يحد بالموضوع، وكل محمول على الجميع، وأولي الحمل للموضوع وحمله في جملة الزمان. فذلك الكلي في البرهان، إن كانت الحدود في البرهان ذاتية وعلة البيان وعلة الوجود في الأعيان أيضا، فلا يدخل في البرهان غير الذي يناسب المطلوب وليس في طباعه غريبا. فصل في المطالب. كل سؤال فهو إما عن هل أو ما هو الشيء الذي قد يسأل، أو لم هو الشيء الذي يراد، والأي أيضا ربما يزاد. والهل إما هل وجود الشيء، وذاك قبل اللم وما والأي ذاك، وأما هل كذا محمول على كذا وهو كما تقول. هل تبطل النفس إذا انحل الجسد؟ هذا الزمان هو قدر أو عدد، والماء إما طالب حد الذات كقولنا ما الحيوان والنبات، أو طالب معنى شيء اسم شيء كالخلاء يسبق هذا الاسم في الماء الهلاء. وشرح معنى الاسم في المفهوم يكون للموجود والمعدوم، والحد للموجود دون ما فقد، فإنما ليس بشيء لا يحد. واللم يبغي علة المعلول يروم طورا علة المقول، وطارة علة النفس الأمر وهو الحقيقي على ما ندري. فصل في الجدل والخطابة والشعر والمغالطة. الذايعات واللواتي تقبل، فإنما موضوعهن الجدل، والذايعات بادي السماع فللخطابات وللإقناع، وذلك الوهمي والمشبه مغالط علم مموه، وذلك الموقع للتخيل يصلح في الشعر سوى الدليل. فهذه مقيلة في التصديق، والحمد لله على التوفيق. فصل في الحد. العلم منهما هو التصور، ومنه تصديق لشيء يخبر، ويحصل التصديق بالقياس وقد شرحناه بلا التباس. والحد منه يحصل التصور، والرسم أيضا منه فيه أثر، إذا أردت أن تحد حد فرتب الجنس القريب جدا، فإنه يحصر كل ذات، يكون للمحدود في الصفات، ثم اطلب الفصول في الحادة من صورة أخذتها أو مادة أو فاعل أو غاية للشيء، كالنطق للإنسان بعد الحي، والأنف للأفطس والصفراء، للغب والصحة للدواء. وإن وجدت واحدا مميزا فلا تقف حتى يكون موجزا، فذاك نقصان وليس القصد، ساذج تمييز يفيد الحد، بل اطلب الفصول حتى تنفد. فإن قصد العقل فيما حدد أن يحصل الشيء على الجميع ما به من الأوصاف قد تقوم محصلا في ذاته معقولا، فإن أضعت مرة فصولا إذ صير التمييز فصلا حاصلا، فما علمت الشيء علما كاملا، لأن ذات الشيء كل وصفه مكان ذاتيا، ولما ولم يكفه بعض صفات ذاته أن يوجد كذاك لا يكفيه أن يحدد هذا. وأما الرسم فهو قول مميز وليس فيه فصل، بل عرض كقولنا للبشر في رسمه حي عريض الظفر منتصب القامة بادي الجلد والجنس في الرسم كما في الحد. إذا أريد الرسم رسما كاملا وكل قول لم يكن مشاكلا كما حددناه فحد ناقص أو هو رسم ناقص لخالص. فلنختم الآن الكتاب ختما قد نظمنا العلم فيه نظما. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه القصيدة المزدوجة في المنطقي نظم الشيخ الرئيس أبي علي أبي الحسن سهل ابن محمد السهلي، وقرأها عليكم وهبي ابن عبد الوهاب أبو مريم التونسي.